الأصل أن الإنسان لا يستصغر معصية عن التوبة منها ولا يؤجل التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة وقادم من سفر فرأى قراما فيه تصاوير، ستارة فيها تصاوير قد سترت بها كوة لها في البيت، يعني زي النافذة سترت بها، فتغير وجهه. فالتفتت عائشة إيش قالت؟ قالت أتوب إلى الله يا رسول الله، ماذا فعلت؟ بس أنا شكلي سويت خطأ، لأنك يوم دخلت غير وجهك أكيد صاير شيء، أبغى أعرف وجه الخطأ، ترى التوبة جاهزة، أتوب إلى الله يا رسول الله، ماذا فعلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من وضع هذا يا عائشة؟ فهتك يعني سحبه وقال إن الذين يصورون هذه التصاوير يعذبون بهم القيامة إلى آخره. فالمقصود أنها ما كانت المسألة عندهم تقبل التأجيل. وكم من إنسان أجل أحيانا توبته، أو ربما أحيانا أنا كنت أقرأ في سير أعلام النبلاء قبل فترة، يقول الحسن بن صالح كان رجلا صالحا معروف يعني اسمه مشهور في السلف، وله أخ، هؤلاء كان مجوسا فأراد أن يدخل في الإسلام وأقبل إلى إمام مسجد في بلدتهم شباب، قالوا له نبغى نتوب ونبغى ندخل في الإسلام، فقال لهما هذا الإمام وكان جاهلا، قال اصبرا، يبغون يسلمون يدخلون في الإسلام، قال اصبرا فإنه ينزل بنا بعد شهر رجل صالح فأسلم على يدك. يقول حسن البصري بيجينا بعد شهر للبلدة، إلى من جاء اسلموا على يده، يعني من باب إكرامكم. يقول ففي خلال هذا الشهر مات أحدهما، مات على المجوسية، وجاء الثاني الحسن بن صالح وأسلم. فكان الحسن بن صالح يعني استغفر الله ما أقول يدعو على هذا الإمام، لكن ينتقد الإمام إذا ذكره، يقول هلا يعني قبل من أخي الإسلام لما جاء. طبعا ربما أن الله تعالى يعني يعرف لذلك الشخص كونه أقبل يريد الإسلام وصدق في قلبه وكذا، لكن يعني وعزمه الصادق، الله تعالى رحمته واسعة، نحن لا نحكم له بشيء يعني. لكن أقصد أن الإنسان لا يؤخر، إن وقع في شيء مباشرة يستغفر، مثل ما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا الإنسان فعل أي خطأ المفترض ألا ينتظر. وترى بالمناسبة التوبة مهو بلازم تصير توبة واحد فرضا يعني وقع في زنا وشرب خمر ويقول والله توبة، وإذا تكلم مثل ما قال الدكتور تركي إن يسمع الإمام مثلا يقول وتوبوا إلى الله والمؤمنون، فيقول في نفسه أنا ما قد زنيت ولا قد شربت خمر ولا قد أكلت ربا ولا. طيب أنت أمس اغتبت واحد وأنتوا تسولفون وتضحكون، ترى الغيبة من الكبائر. أنت قبل كم يوم ترى بعد أسأت الظن بواحد، أنت أختك تراك بينك وبينها مشكلة، يمكن من 3 أشهر ما اتصلت بها ولا سلمت عليها. أنت ترى أمك تراك يمضي عليك أسبوع تمرها بس في الأسبوع يوم كذا، تمر كأنك مدير يعقب على الموظفين بس ها وش أخبار سلمة طيبة كيف الحالة، وتمشي وزوجتك ما شاء الله لها كل يوم 2-3 ساعات تمشي وسوالف. أنت عندك يعني المشكلة لما يصير عند الواحد معاصي هو غير منتبه إليها، وبالتالي يقول أنا ما أحتاج أتوب. ولذلك يقول الله تعالى لما نزل الموت سفيان الثوري بكى بكاء شديدا، فقالوا له تبكي وأنت أنت، لعل عندك أمورا لا نعلمها، بدأوا يتهمونه، قالوا يمكن عندك خرابيط ما ندري عنها وأن تظهر الصلاح أمامنا. فلما رآهم يسيئون الظن حمل قشة بجانبه، القش هذا اللي من الحصير ولا من غيره، قال والله لذنوبي أحقر علي من هذه، يعني لو بحاول أتذكر ذنوب ما عندي ذنوب أخاف منها، لو بقول أنا قد زنيت أنا قد شربت خمر أنا أحقر علي منها، لكني أخشى من آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول أنا أخاف أن عندي أمور أنا ما حسبت حسابها، وإذا وقف بين يدي الله وإذا كشفت، مثل ما قال الله يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، يا أخي المسواك اللي أنا سرقته ولا هالريال اللي باقي راعي البقالة ما سددته، ولا يوم ريوس للسيارة ودقشة بسيطة بس الصدام للسيارة اللي وراي بس عفطة بسيطة يا أخي ما تضر سيارته، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الله ما لن يظلم صاحب السيارة اللي أنت عفضت الصدام عنده شوي، ولن يظلم صاحب البقالة، كما أنه لن يظلمك. من كان عنده مظلم لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. ولذلك لا يقول الواحد دائما بس والله أنا ما أحتاج أتوب من إيش، يا أخي توب من أمور يعني الله يعلمها وأنت لا تعلمها. لا تحط في نفسك ان بس التوبه من الامور الكبار، وهذا حقيقه يعني شيء لا بد انتبهنا. هيا دكتور والشيخ عبد الله ما سمعنا.